طبعا كمان بدر مدى معاه ايه ابن كثير يقول هجيب ايه سعر المرتبة السوسي وبعد كده يرجع الصوت. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. حدنا قرش القصر بس انت حدنا حين يجب التواصل بذلك وانظروا برضو شو من التواصل من اهل يمشي معه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. كلهم راح مع التوسط اللي فرد السنة بس. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. بدأ ايه خلاك راو الثاني لحمد هجيب له خلف عشان الوقت يقول في الجمعة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. خلصنا كل القراءة ايه على وقت هيبدأ لك الشهاد ايه لمرحلة اخرى. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أذول به والأرحام. أول قراءة الشيخ عبدو قال اتقوا الله الذي تساءلون بالتهديد. قام عالم وضوء على أربع حركات المد المتسل يعني المد والمتسل يعني راها مع أبو عم وابن كثير. بعد كده جاب ورش مد ست حركات وبالنقل رجع تاني قالوا اتقوا الله الذي تساءلوا بالتوسط. جاء من ابن عامر وعاصم وكسائي. بعد كده جاء المد ست حركات لحمد وقال والارحام. قال ارحام ويصل الى الحمد هنا يقول ايه قال ارحام والارحام يعني سواء في التحقيق او في السب بالجر. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. كلهم يقول والارحام الا الامام حمد يقول ايه والارحام بالجر. إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم. وآتوا اليتامى أموالهم. وآتوا اليتامى أموالهم. وآتوا اليتامى أموالهم. وآتوا اليتامى أموالهم. وآتوا اليتامى أموالهم. وآتوا اليتامى أموالهم. وآتوا اليتامى أموالهم. وآتوا اليتامى أموالهم. أصحاب القصر محدش فيه تقييد ولا إمام. طيب وآتوا اليتامى أمواله بالتوسط بس ابن عامر وعاصم. وبعد رجع قال إيه وآتوا اليتامى أموالهم للإمام حمزة مد ست حركات. وآتوا اليتامى أموالهم الكسائي. بعد كده ما ورش عن جديد أخرناه لأن لم نوسط البدن حقر الياء فطرهم تجاوزوا البدن. الجبنان دول سبق ورش تجاوزوا إيه البدن في القصر. حنرجع نجيب التوسط دول إيه الورش ناخذ التوسط والتقليل. فهنقول إيه وآتوا اليتامى أموالهم توسط البدن وتقليل الياء. نرجع لمد البدن برضه لورش ناخد له فتح وتقليل زي ما قرأ الشيخ عبده كده قال وآتوا اليتامى أموالهم. وقال برضه إيه وآتوا اليتامى أموالهم. خطواكم قراءة الملائكة الأول إيه بقصر المنفصل راح معي بتوع القصر التوسط اللي برضو بالفتح مضوا مع ابن عامر وعاصم. بعدين جاب إيه بعد الفتح ده جاب الإمالة على الإمام حمزة يمد ست حركات ثم الكسائي يمد أربعة

مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طيب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. يعني الضابط يقول في اليتامى بمعنى كبرى الكساء، وطبعا جبر حسب المراد فتح تقليل في الياء الياء غرش سكون وسيلة قالون قبل كثير سيلة فقط في الباقون بالفتح بدون سيلة، وطبعا عرفت حمزة مد ستة ورش ستة والباقون بالتوسط أربعة والست برضه ست خلف عن حمد ربي يستر. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدني ألا تعولوا معروف مفهوم البيت بين كل حاجة بيه. كل حاجة بين فتح تقليل لورش بما لا كبر لا حمد ما قصر منفصل زي معروفين ايه وتوسط منفصل والمد ست حركات كل ايه معروف او شرحناه في الاول من الفقر وقال عمران فتكمش عشان ايه كلمة كلمة. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وآتوا النساء صدقاتهن نحلة نجيب البدل أولا؟ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فكلوه هنيئا

أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. آخر واحد يوشوش هذا ما هم بكل من كلمتين فكلمة في الناس يبقيها البطل شهنان هي مذاهب قراءة الهمزتين من كلمتين مش كلناهم مش رهناهم برضا هنجين انتهي بس خيبه الهمزتين من كلمتين كنا الاسقاط لا بعمر متفقتين همزتين من كلمتين يشاركوا قانون غزة يعني الهمزتين من كلمتين مفتوحتين الاسقاط تبعها في الحالات الثلاث لا تحن ضمن اولا عندك وقالون في المفتوحتين طبعا هنا مفتوحتين قنبل وورش بتسهيل همزة الثانية وابدالها مد والباقون بالتحقيق هنا لما قرأ الشراب يقول ايه قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيما نقول قيما ابن عامر ونافع يقول قيما ابن عامر ونافذ يقول قيما وده يقول قيامة ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا يجن ايه أهو قانون ماذا الواحد صعب المرتبة أبو عمرو ولا تعلنوا القدور أبو عمرو صعب المرتبة دوري أبو عمرو ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قول معروفا زي ما قرأها الشيخ عبده كده الأول ده قياما بعد ده القيامة بعد كده يرجع للسنة نجيب السنة إيه لقانون ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا يبقى ده ايه قالوا قرانا باسقاط الهمزه ايه الاخرى ماذا يقول ايه قالوا عن ايه غدور ابو عمرو بعد كده نرجع نجيب ايه التوسط على الاسقاط ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا يقبل ايه قالون ناخد ثالث مرتبة برضو دور ابو عمرو ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ابا انفصل باسم اسم عشان ده في الضرب ناخذ السنه لقارون ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ماذا خلص لك ايه؟ خلص قانون ودوري ابو عمرو صاحب المرتبة هنا ايه؟ نجيب مين؟ نجيب البز صاحب المرتبة البز هنا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا مين ذا البز؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا الاثنين دول بس اسقاط القصر ثم ايه التوست صاحب المركبة قنبل. بعد كده قنبل يسهل الهمزة الثانية يبدلها مد. يقول ايه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. قال ليه التسهيل الوجه الثاني ابدال مد. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. من ده نلبس خلاص بدوك اصحاب ايه التيسير الاسقاط ايه في ايه باعتبار المد. صاحب المركب بدوك ابن عامر اللي يحقق الهمزتين. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. فمن ده ابن عامر حدش معه ثاني. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. يبدا الكسائي وعاصم الكسائي وعاصم. طيب ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. خلف عن حمزة الراوي الأول لحمزة ليه عشان يمد ست. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. يبقى خلاك هنا خلصنا حتى ايه اللي قص واللي توسط واللي مد وتسيير وذكر وتأخير. نرجع لأول الآية الوقت هناك ايه او الآية ورش والسوس. هنجيب ورش. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. للتسهيل والإبدال مد لازم. خدنا التسهيل هنجيب المد المطول. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. بعد معنى السوسي. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. على القصر الأول يجيب تعالى التوسط. ولا تؤتوا السفهاء ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. خدناها ايه رواية رواية وشيخ شيخ وبينا اصل كل راوي واصل كل شيخ. فالمدار على ايه؟ على اتقان الاصول. تعرف الاصول كويس تبقى تدرك القراءة. المدار كله اتقان الاصول يعني معرفة الاصول. تتقن الاصول القراءة بقت معك مفتوعة على طول. كما وضحنا وبينا يا شخص توصل. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم فإن خدنا المادة ست حركات المقدم إيه والمقدم الياء البدء متأخر قلت اليتامى على الياء آنستم ده البدء يبقى إيه غير إيه غير الاستقامة الأول قلنا المفروض البدء الأول يبقى قصر فتح الياء توسط البدل وتقليل الياء مد البدل فتح وتقليل هذا إيه لك حنزرع البدل حنزرع الياء تتوزع الياء إيه تلتزم على الياء فتح الياء قصر مد في البدل أو قرأ بفتح إيه فتح الياء هذا القصر يرجع يجيب المد وتقليل الياء ويجيب التوسط المد يلا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. خلص واش أربعة قال لي كله بتاع إيه الإمالة معنا. فضلين الإمالة. لما إيه حمزة أقول كسر. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم